نبي الحق والهدى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشرقت الجزيرة بأنوار النبوة، وتهللت طيبة بهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام، انشق له القمر، واهتز بمولده عرش كسرى، وحن على فراقه غصن الشجر. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. هات للإسلام نور، هات خير المرسلين، هات طه أنت أحمد، هات حب المسلمين. هات للإسلام نور، أنت خير المرسلين، هات طه أنت أحمد، هات حب المسلمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا أبا الزهراء عذرا، أين ساء العابثين، حينما قالوا افتراء كذبا هم صاغرين. يا أبا الزهراء عذرا، إن أساء العابثين، حينما قالوا افتراء كذبا هم صاغرين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. هات من آخى رجالا في زمان الأولين، كم رحمت الطفل دوما هو شيوخ الهارمين. هات من آخى رجالا في زمان الأولين، كم رحمت الطفل دوما هو شيوخ الهارمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. أنت من علام قوما ترك حقد وضغين، قد جمعت الشمل صدقا من بلاد المشرقين، من بخارى، من شمال المغرب الأقصى الحزين، من ربوع الرافدين وبلاد الحرمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. سقك الرحمن بشرى رحمة للثقلين، فصلاة الله دوما للنبي طه الأمين. مشد طير وغرد بعداد الساجدين، مشد طير وغرد بعداد الساجدين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين. يا رسول الله حبي، يا إمام المرسلين، يا ختام الأنبياء، يا هدى للعالمين.